لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن الإنسان له أهواء متعددة وخواطر، ويحاول أن يستدل على صحة أهوائه وخواطره بالحجة، فيقال الحق قوله لا دي كذا دي كذا دي كذا، وبعدين تتبين تلاقيه له هوى في الحاجة الفلانية، يقول لك يلا نمشي في الحتة الفلانية، تقول له يا شيخ السكة دي أسلك، يقول لك ليه دي مش عارف إيه، لو حد عايز يفوت عليه ضروري ما يمكنش، لازم يكون له إيه له هوى، ويحاول يقنعك إن السكة دي إيه إن السكة دي أحسن. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، إيه اللي منعهم؟ الهدى جه وجاي من ربنا، وجاي ببيان، وجاي بأمثال متعددة، وجاي يطابق كل الأحوال، إيه اللي منعهم من الهدى؟ إيه اللي منعهم من الهدى؟ منعهم من الهدى إنهم هم لما قعدوا يتعنتهم ويطلبوا أمثلة ويقول لك لن نؤمن لك حتى إيه؟ تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون للجنة، أو مش عارف تسقط السماء كما زعمت علينا كده، أو ترقى في السماء ولا من الرقية، كل دي إيه تعنتات. التعنتات دي إيه ليه؟ أم قالت لأنهم إيه الله حين يأتي بآية طلبها القوم ولن يؤمنوا يهلكهم، فقال هي دي اللي منتظرهم بقى، تأتيهم سنة الإيه سنة الأولين في إهلاك من إيه من يكذب الرسول. السماء الأول كانت هي اللي بتتدخل، الرسول عليه يقول الكلام الهدى، انما ما امرش المؤمن بانه يقعد يحارب علشان العقيده، لا، الا امه محمد امنها على ان تحمل السيف لتؤدب الباطل بس، انما هو اللي كان بيتدخل يكفرهم يروح مدكدك عليهم. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم على ما فات من المعاطرات والتعنت الا ان تاتيهم سنه الاولين، لان سنه الاولين عايزه ايه تيجي لهم. سنة الأولين في إيه؟ في إن إهلاك المكذب للرسل، أو يأتيهم العذاب قبلا، عذاب قبل مقابل لهم، أو قبل جمع قبيلة، وهي يعني ألوان متأه ألوان متعددة من الإيه من العذاب. وإن الذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني هو بيوهددهم بالنار، قال لا ولهم عذاب برضو قبل كده شوي. يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان لا يأبه بهذا العنت ولا يبخعش نفسه على انهم ما امنوش. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، والجدل من الذين كفروا يجادل الذين كفروا بالباطل ليضحطوا به الحق، عشان يعطلوا الحق وايه ويزيلوه، ليضحطوا ايه به الحق. واتخذوا اياتي وما أنذروا هزوا، الآيات اللي بعثناها تصديق للرسل والآيات اللي جبنا فيها الأحكام يتخذوها إيه هزؤا وسخريا. ومن أظلم، ساعة ما تسمع ومن أظلم استفهام كده عن شيء تقوم تعرف من أظلم، كأنه بيسألك أنت. وإخراج الخبر في معرض الاستفهام تأكيد قوي له. افرض أن واحد ادعى أنك لم تصل ولم تصنع معه معروفا، من الممكن أن تقول له صنعت فيك كذا وصنعت كذا وصنعت، خبر منك وخبر محتمل الصدق والكذب، إنما أنت ما تقولش، أنت تخليه هو يقول عشان يبقى إقرار وحج على نفسه. يقول له ألم أصنع معك يوم كذا كذا، أنت لا تستفهم عن شيء من خصم إلا وأنت على ثقة بأن الجواب لا يكون إلا لما تحب. يبقى إخراجه مخرج الاستفهام عشان ما يكونش خبر مني، لا ده إقرار منه، ألم أصنع معك كذا في يوم كذا. وهو بيقول هنا إيه، من أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، من أظلم؟ قال ترك لنا الجواب، إحنا نقول له لا أحد أظلم ممن فعل ذلك، يبقى خلنا إحنا اللي إيه الإحلى للقلع، تبقى الحجة جات أقوى ولا لا؟ نعم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، نسي السيئات، وكان من الواجب أن يتنبه إلى هذه الآيات فيؤمن، لعل الله يتوب عليه بإيمانه فيجعل السيئات اللي فاتت يجعلها له إيه؟ يجعلها له حسنات. ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة يعني أغطية، الأكنة جمع إيه؟ إيه؟ كنة اللي هو الغطاء، جمعه أكنة، القلوب عليها أكنة قام قال لك ايه الأكل عشان ايه؟ عشان اللي خارج منها ما يدخلش واللي داخلها ما يدخلش. ولذلك ايه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله، ختم الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إنا جعلنا، احنا جعلنا على قلوبهم أكنة يعني اضطهاد لهم، لا، لأنهم أحبوا دي، وما دام قد أحبوا هذا الرب رب قال لهم أنتم بتحبوا الحكاية دي يلا نزودها لك يا سيدي اللي أنت عايزه نعمله. نعم. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أن يفقهوا إيه؟ لأنهم ذكروا بآيات ربهم، والفقه هو الفهم، وفي آذانهم وقرة السماء. طيب، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ليه؟ لأن الهدى نشئ من إيه؟ من أن تسمع كلمة الحق فيستقبلها قلبك بالرضا فتنفعل لها وجوارحك بالالتزام. تبقى ايه اللي تعمل ايه؟ تسمعه باذنك، وبعدين ايه؟ تقبله بقلبك، وبعدين جوارحك تنفعل بالالتزام بالمأمور به. ما دام فيه واقع يبقى ما سمعوش الهدى، ما سمعوش الهدى. طيب، في اذان اخرى نقول قلوبهم مختوم ايه؟ مختوم عليها. يبقى ما دام في الاذان واقع يبقى ما وصلش، وان وصل يبقى القلوب منكره، وما دام منكره يبقى الجوارح تنفعل بايه؟ بما شحن به القلب من عقائد. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا صمم، وإن تدعوهم إلى الهدى فالطبيعي ما دام في آذانهم وق وهم على قلوب بتاعهم على في أكنة يبقوا عين، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لا يعني لم يعجل العذاب لأن لهم إيه؟ موعد لن يجدوا من دونه موئلا، ولعل الله أن يخرج من أصلابهم. وده حصل برضو ولا لا؟ أبو جهل طلع من ظهره مين؟ عكرمة. نعم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. أنت في تلك دي إشارة، وإشارة إلى مؤنث اللي هي القرى، والكف للمخاطب. المخاطب رسول الله وأمته منضوية في خطابه، يعني خطاب الرسول خطاب لأمته. وتلك الإشارة للقرى، أين هذه القرى؟ طب ده الإشارة لازم تكون لإيه؟ لموجود محاس. تلك وما تلك بيمينك يا موسى، تلك العظمة دي. طب وأين؟ قال لك هم مسافرين رحلة الشام يشوفوا قرى مين؟ قرى ثمود، وإلى ثمود أخاهم إيه؟ صالحا. ولذلك يقول في آية أخرى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل تشوفوه، مدائن صالح، كل الناس بتروح تشوفها كلها، البيوت المنحوتة في الجبل والآثار اللي مش عارف إيه. فتلك إشارتهم إلى إيه؟ إلى موجود محس، المخاطبون وعلى رأسهم رسول الله يرونها وهم في الايه في الطريق الى الايه الى الشام او الى المدينة. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. كلمة قرية تطلق دائما على المكان اللي فيه مقومات الحياة، ومقومات الحياة زائدة، مش بس مقومات حياة، لما يكون فيه ايه مثلا قصر غير بلد غير قرية. القرية دي معناها ان فيها ايه؟ مقومات حياة تتسع لهم وتتسع لمن يقرأ عليهم فيكون فيه قراءة. هذا معنى قرية. وتلك القرى أهلكنا، وفتح قرية كبيرة أو كل بقى بيجيها ومش عارف إيه وبتاع وعيد إيه دي، زي يقول عليها أم القرى، أم الإيه؟ أم القرى. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، ما تعجلناش علشان بقى يعني يمكن حد كده يشاور عقله موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. برضو وإذ يعني واذكر وقت أن قال موسى لفتاه، فتاه اللي هو بيخدمه. وكان يوشع ابن نون بيخدم سيدنا موسى مش عشان ياخد هو، عشان يتعلم منه. قال له انا امشي وياك كده بس عشان ايه تعلمني. واذكر اذ قال موسى لفتاه اللي هو يوشع ابن نون لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. ايه حكيت موسى وقال ايه المناسبه هنا؟ قال لك المناسبه ان كفار قريش بعتوا ناس لليهود في المدينه وقالوا لهم ايه خبر محمد ده وحكايته، وانتوا اهل كتاب واعلموا بالسماء واعلم بالمش عارف الايه، وفما رايكم هو محق ولا مش محق؟ فقال والله اسالوه هذه الاسئله اللي هي ايه الفتية اللي مروا في الدهر بتوع الكهف، والرجل الطواف اللي طاف في البلاد اللي هو هيجي بعدين، والروح اسالوا ان جاوبكم يبقى نبي. طيب لما راحوا النبي وعدهم ان يجيب، اذا علم اسئلتهم ليس عنده، ادي اول واحد. ولو كان هو بيضرب كلام زي ما يكون كان يقول له، انما دليل على انه ما دام ما عندوش يسكت لحد ما ينتظر الجواب من الله. حاجه وبكم بكره منتظر الجواب من الله. وقلنا ان ربنا المؤدب لنبيه ادبني ربي فاحسن تاديبي، فقعد طوله 15 يوم. شوف 15 يوم بقى هو قايل لهم بكره غدا اقول لكم الجواب، وده بيقول نبوه وبتاع وما يوصل. اشق على النفس ولا مش شقه؟ تشق على النفس النبي ومفرحه لمين؟ للقوم الاخرين. يقول لك اهو قال لنا يا سيدي غدا ولا قالش، ما عايزين بقى قبله وسفاه طار. انما ادب الله فوق هذا، وعلشان يبين لهم انه ما دام لم ياتي لرسول الله بيان من الله فلن يتكلم، ما ينطق عن الهوى، مش هواه يقول له قول يقول، لا لا لا مش حاجه منه. يعني لو انهم عندهم عقل كانوا فيهم ان البطء ده دليل الصدق، البطء دليل ما عنديش. طب هقول لكم ايه، فربنا جاب قصه سيدنا موسى علشان ايه؟ يرد على المهاترات بتاعتهم دي، يقول لهم أكل نبي يعلم كل شيء؟ هو المفروض في النبي يعلم كل حاجة، بتسألوا عن الأسئلة دي يفرض ما عرفهاش، ولكن عرفناه بعدين لكن ما كانش عارفها الأول. ودي يطعم في إيه؟ لأن مش معقول إن كل واحد يعلم كل حاجة. أدي واحد، وانتم مؤمنين بموسى ومتعصبين لليهودية وللتوراة، طب أنا هخلي موسى يتعلم مش من ربنا، يتعلم من واحد عبد زيه. يتعلم من واحد عبد زيه، وحيروح ويبقى تابع له ويقول له إيه انت تاخدني يا تعلم يبقى جاب لهم ايه؟ قال لهم يعني يا قوم يا من دقنتموهم الاسئله عشان يسالوها محمد، احنا ابطانا في الاجابه لتعلموا ان محمدا لا يقول شيء من نفسه، ولتعلموا انه ما دام ما عندوش كلام ما يتكلمش، فكان من الواجب ان تلتفتوا لانه صادق وامين وما هو على الغيب ضنين، كان يجب ان تعلموا هذا. وإذا كنت أنتم بتمتحنوه عشان يعلم ولا ما يعلمش، يقول لهم وكل مش كل نبي يعلم كل حاجة، هو يعلم الحاجة اللي ربنا يقول هذا، وربنا ما قالوش دي يا سيدي خلاص. وعلى إيه أنتم مش مؤمنين بموسى وموسى النبي بتاعكم ومش عارف إيه؟ طيب هو موسى هنجيب لكم صورة فيه إنه يروح يطلب من عبد من العبيد إنه إيه يكون وياه ويعلمه. فجاب قصة مين؟ قصة سيدنا موسى. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. السبب إن قالوا إن موسى سأل الله، لكن موسى كان له دلال على ربنا، أرني أنظر إليك يعني كده، ما دام كلمه يبقى برضه طمعان بقى في الرؤية ما هي. وقال له ما تلك بيمينك يا موسى، وقعد يعني يتكلم وياه كلام اللي مش عارف إيه وبتاع، وسيدنا موسى زودها شوية لأنه قال له ما تلك إيه بيمينك يا موسى، بالله كان يقول له ايه؟ عصا. لكن بقى يكلمك ربنا وتقطع منه معاه الكلام كده، مين ما يطيلش امل الانس بكلام الله؟ الله ايه ده شغلانه دي، ده مساله لازم يتسال. قال له هي ما لهاش لازمه عصايا. قال له انا قلت لك بتاعت مين؟ وقال له انا قلت لك بتعمل بها ايه؟ اتوكأ عليها. طيب يا سيدي سيبنا لك دي واهش بها على غنم ولا ازودها بقى. قال له ولي فيها مآرب أخرى فزادت. طيب لما حصل إن هو كلمه وحب يشوفه كمان، المسألة بقى فيه يعني إيه أخذ ورد. أم قال له يا ربي يوجد أعلم مني في الأرض؟ قال له إيه وفيه في الأرض أعلم منك. روح على مجمع البحرين هناك هتلاقي عبد تلاقي اعلم منك. فتاد له رايح على مجمع البحرين عشان يشوف اللي ايه اللي اعلم منه ده ايه ده. او خطب مره فسئل من اعلم فقال انا، هو معذور يعني انا من البشر يعني يجاوب كده، فربنا قال له لا في اعلم منك برضه ومن البشر، لان برضه ربنا له الانبياء برضه يعني مش معنى انه نبي يعني لا يعني يقول له لا ينبي. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، الحته اللي الله قال له ايه انك هتلاقي العبد اللي هيعلمك هناك عنده، فيبقى لن ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه، حقب جمع حقبه وحقب جمع حقبه، يعني فتره طويله من الزمن قدروها بسبعين سنه او ثمانين سنه، طب اقل الجمع ثلاثه او امضي حقبه، نساله ثمانين سنه ونساله سبعين، خليها سبعين يا شيخ، يبقى ثلاثه بسبعين بكام؟ قال ولو كنت حمشي 210 سنه. طب كلمه لن ابرح، لا ابرح، اصل في ايه ثانيه لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. فقال له إيه لا ابرح، ابرح يعني لا اترك. الناس في بين لا ابرح يعني ما تنقلش من مكاني، مش كده؟ مش معناها كده؟ يقول له لا ابرح يعني لا اترك ما انا بصدده، فان كنت قاعد لا ابرح القعود، وان كنت ماشي لا ابرح المشي لا اترك المشي. وهو بيقول بيبتغي حته، يبقى ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى لا ابرح الايه لا اترك المشي ولو انني حمشي كام؟ 200 اقلها 200 وايه 200. يبقى اذا ابرح تستعمل لتغيير الحال عما هو عليه، فان كان حاله قاعدا يبقى لا ابرح ايه قاعدا قاعد، وان كان ماشي لا اترك المشى ولو مشيت 210 سنه. ربنا عرض المساله دي في سورتين اتنين في القران، في سوره لا اترك المشى وفي سوره لا اترك المكان. لا اترك المشى في قصه سيدنا موسى، لا اترك المكان احنا نعرف ان سيدنا يوسف لما اخواته اخذوه رموه في الجب واشتراه بقى عزيز مصر الخلاصه، وبعدين اخواته راحوا يطلبوا الميره والطعام منه، وبعدين قال انا مش هديلكم المره الجايه، قال تاتوا لا باكل من ابيكم، وبعدين راحوا لابوه يقولوا ادينا اخونا، قال لا انا امنكم عليك كما امنتكم على ايه على اخيه من قبل. لما قعدوا يقولوا مش هناخد طعام وبتاع، قال لهم بس ياخدوه بس ايه ادوني عهد وادوني ميثاق انكم لازم تاتوني به الا ان يحاط بكم، يعني يقولكم يا جماعه بقى يموتوكم ولا بتاع. فلما راحوا ويوسف خد اخوه حبوا يرجعوا لابوهم، قال كبيرهم بقى لن ابرح الارض، دي كان دي لا ابرح ودي ايه لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. انتم ما تعرفوش انكم اخذتم على ابوكم اخذ عليكم موثقه من الله لا تؤتنني به الا ان يحاط بكم، فانا هقعد هنا لحد ابوه ما يقول لي تعالى. يبقى اذا ان لا ابرح لا اترك، تترك ايه؟ يترك ما هو عليه، فان كان جاء قاعدا يبقى لا اترك القعود، وان كان ماشيا لا اترك الايه المشي. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، دليل على أن طلب العلم ده الإنسان يسعى إليه ولو بالجهد والإيه والمشقة، وما دام ربنا أعطى واحد علم عايز يروح يشوف إيه اللي ربنا أعطاه علم، ودانا الرسول هاني الرسول يدال زي علم، أما قال له ده علم من لدنا مش عن طريق البشر بقى. فلما بلغ يعني موسى وفتاه مجمع بينهما يعني بين الايه البحرين، مجمع البحرين يعني يجي بحر كده وكده ويجتمعوا في ايه في حته ويبقوا نهر واحد، تشوفوا دجله والايه الفرات وصبوا في شط الايه شط العرب وشط العرب يمشي. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، طبعا الحوت ده نوع من السمك، لكن في بلاد تطلق على كل السمك حوت، لكن الحوت نوع من الايه السمك اللي انتم بتشوفوه الحوت الكبير ده اللي يكبر قوي ده ويقعد مش عارف كام مش عارف ايه وياخدوا منه الزيت بتاع كبده ومش عارف ايه، نوع قصر من الحوت. نسي حوتهما، الحوت بتاعهم كانوا اعدوا حوت عشان ياكلوه في الطريق، وشوينه وحاطينه في المكتل اللي هو في زي المخلة او المرجونه او اي حاجه عشان لما يجوهم ايه يخلو. فلما بلغ مجمع بينهما يعني مجمع البحرين نسي حوتهما. طب نسي الاثنين ام قال لك ايوه، لان المنوط بهذه المساله الفتى، هو اللي شايل الوعاء اللي فيه الحوت وبتاعه، ان كان نسي هو اللي نسيه. طب وليه قال نسي؟ ام قال لك ما كانش يذكره يقول له اكن رئيس القوم لازم يتنبه لكل جزئيه من جزئيات الركب معه، ولذلك كان دائما يكون اخر المبارحين للمكان ويمشي بجواده كده في المكان اللي كانوا قاعدين فيه، واحد نسي مش عارف ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، نسي ايه. يبقى هو اذا كان لازم يعاقب ساعه ما يجوا يقوموا بقى يقول له انت الحكايه الفلانيه في ايه معاك، والتاني مش عارف ايه معاك، عشان نسي حوتهما. فالحوت عمل ايه لما نسي الحوت؟ اتخذ سبيله في البحر سربا. الله ده ماشي، ادي ايه. والمساله دي شايفها الفتى، شايفها الفتى، انما هيقول بقى ان الشيطان لخامني في المشوار ولخامني في مش عارف ايه ما اتخذ. اتخذ اسمه هو السرب. السرب الاول يبقى زي السرداب زي النفق كده، ادي واحد، او السرب المنحدر. احنا نقول ايه؟ الميه اتسربت من الايه، من القربه. يعني ايه اتسربت؟ لازم تتسرب الماء من القربه، لان مستوى الماء عالي وفيه واطي نزلت. لو كانت فيه ما فيش كده ما كانش يتسرب ولا اي حاجه، او فيه نفق يمشي فيه كده سرداب يعني. طب الحوت ازاي يتسرب؟ النط من المكتب، ادي ايه. واتجه للبحر انه عارف ان دي مسكنه ودي حتته. وبعدين اتخذ سبيله وشافه وهو ايه عامل له ابو عليه وهو ماشي كده زي ما انت تشوف، او سرداب ولا بتشوف حاجه شقه حاجه كده تشوف وراها ايه. اتخذ سبيله في البحر ايه سربا. فلما جاوزا مجمع البحرين، طب ده مجمع البحرين ده هو الحته اللي كان ايه عندها المعاد. فلما جاوزا قال له ايه، قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الاول ما تعبش لحد مجمع البحرين ومشوا شويه دول بعيد كده، ابتدى يتعب. التعب ده هو اللي هيدل على المكان، لانه انا تعبت بقى وجالي نصب، اديني هذه اللقمه بقى ناكلها ومش عارف، زي ما قال اي واحد يقول كده. قام الولد افتكر ايه القصه بتاعت مين؟ بتاعت الحوت. فلما جاوز اي مجمع البحرين قال لفتاه اتنا غداءنا ليلة قد لقينا من سفرنا هذا ايه نصبا، تعبا. قال يعني قال الفتى لمين؟ لموسى، ارايت اذ اوينا الى الصخره عشان نستريح، ارايت احنا قلنا لما يقول لك ارايت يعني اعلمت. طيب اعلمت وتقول له ايه؟ اعلمت قصه فلان وفلان يعني مع. طب بتسال السؤال ده ليه؟ يقول له ايه؟ طب قول لي عليه. يبقى معنى ارايت يعني اللي شفته قولوا لي. يبقى ارايت معناها ايه؟ اخبرني. قال هي الفتى ارايت اذ اوينا الى الصخره، اوينا لجانا الى الصخره التي كانت عند مجمع البحرين ليستريح من تعب المشي، فاني نسيت الحوت. هناك قال نسيا وهنا قال نسيت. الاولى اخبار من الله، والثانيه كلام من الفتى، فتى موسى. فكلام الله يدلنا على ان رئيسا متبوعا لا يترك تابعه ليتصرف في كل شيء، لان تابعه قد لا يهمه امر المسير في شيء، ينشغل ذهنه باشياء مش هي اللي شغله ذهن موسى. فلما يجي الافكار تزدحم وياه يبقى ينسى حاجه، يبقى كان واجب انه ينبهه على اي شيء كما ينبه رئيس القوم القوم على الاشياء اللي يخلفوها. ولكن الفتى قال عن نفسه لانه المكلف بشال المكتل وشال الايه وشال الغذاء، فاني نسيت الحوت. واعتذاره قال وما انسانيه الا الشيطان، يعني برضه الشيطان قاعد يلعب بافكاره وخواطره لحد ما ينسيه الايه، ينسيه الحوت. وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، انسان الشيطان ذكر الايه، ذكر الحوت. واتخذ الحوت اي الحوت سبيله طريقه في البحر هناك سربة، دي عجبة، ديك سربة لأن دي حال الحوت. إنما هو عجبة بده يحكي الحكاية، عجبة ليه؟ لأن الحوت المشوي ينط من المكتب وبعدين يروح ضيع على البحر ويسبح في البحر ويترك وراه كده سرب، دي مسألة عجيبة. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني أنساني ذكره. واتخذ أي الحوت سبيله طريقه في البحر عجبا، يعني أمر عجيب، لأنه خالف المألوف بأن حوت مشوي وبعد ذلك تجيله الحياة وينط من المكتل وبعد ذلك يروح على الإيه؟ على البحر. فالمسألة دي بقت عجب عند مين؟ عند من رآه. قال أي موسى ذلك ما كنا نبغي، يعني الحتة اللي احنا عايزينها هي اللي الحوت راح فيه، فكأن الحوت كان أعلم بالموعد من موسى فارتد على آثارهما قصصا، لأن العنوان انعرف المكان ايه؟ مجمع البحرين. العلماء اتفقوا على أن بحرين يلتقوا يبقوا بحر واحد، ودي الصورة دي ما توجدش إلا في مسرح بني إسرائيل، مسرح بتاع بني إسرائيل كله في سيناء، وجنوب سيناء تجد خليج العقبة وخليج الايه السويس، دول بحر وده بحر وملتقين عند القمة، عند ايه اللي بيسموها بتاعة الذهب ولا ايه حاجة، راس محمد، عند راس محمد يجتمعوا كده، يبقى ده الاجتماع. قال ذلك ما كنا نبغي أي نطلب، فارتد رجعهم على آثارهما قصصا. إيه يعني على آثارهما قصصا؟ قال لك احنا نمشي على الأثر بإيه؟ بدقة. في حاجة اسمها قص الأثر. قص الأثر إنهم لما يحب واحد يعرف مثلا سرق حاجة وبعدين يعرفوا إن هو راح فين، هم يشوفوا الرجل ماشية فين، يتنهم متتبعين أثر الرجل، أثر الرجل لحد ما إيه؟ لحد ما يعرفوه. فقصصا يعني ايه؟ بدقة، الرجل مطرح الرجل. نعم. فارتد على آثارهما قصصا، اي الى المكان الذي تسرب فيه الايه؟ في الحوت اللي هو مجمع الايه؟ البحر اللي هو الميعاد اللي ربنا قاله عليه. فوجد عبدا، احنا قلنا بقى كلمة عبد دي لما ربنا اللي يقولها عبد المين؟ عبد لله. ومدام عبد الله يبقى ده الشرف الكبير، لأن رسول الله لم يأخذ حظوة الإسراء والمعراج إلا لأن الله قال فيه إيه؟ أسرى بعبده. وإحنا قلنا كلمة العبودية لله عز، وكلمة العبودية للبشر هي الذل. الناس تكره العبودية تقول له العبودية للبشر، إنما لله تبقى عز. ليه؟ قال لك لأن عبوديتك للبشر تأخذ خير العبد للسيد، ولكن عبوديتك لله تأخذ خير سيدك لك، يبقى دي عبودية ايه دي؟ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه، مسألة من عندنا، رحمة من عندنا. العلماء لما جم عند رحمة من عندنا قال لك الرحمة في القرآن وردت بمعنى النبوة، لأن ربنا قال ايه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكان رد الله عليهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ تبقى الرحمة معناه هنا إيه؟ النبوة. طيب قال لك، وهو قال لك مطلق الرحمة تأتي بس على يد جبريل وعلى يد الرسل وعلى يد مش عارف إيه، إنما دي الرحمة من عنده هو يعني مباشرة. وإلى لقائنا إن شاء الله.